إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: نعوذ بالله من الوهن. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالعروة الوثقى، أي الطريقة المثلى بالتمسك بالدين الإسلامي الذي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الإنسان المسلم لا يكون مؤمنا إلا إذا كفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله والمناطق فهو طاغوت. فيجب عليك أي مسلم أن تكفر بالطاغوت، أي أن لا تتبع هذا الطاغوت وأن لا تؤمن به، وعليك أن تؤمن بالله، فإذا فعلت ذلك فأنت على الطريق الصحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنكم لن تستطيعوا أن تسيروا على المنهج الإسلامي الصحيح إلا إذا اهتديتم بمنهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين هم وصل هذه الأمة. هؤلاء طريقهم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ما زالوا متمسكين بالهدي الأول. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لنا بد أن يكون إيماننا مثل إيمان الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم الذين يفهمون الإسلام فهما صحيحا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعلى المسلم أن يحذر من الطرق البدعية، ومن باب أولى يحذر ويبتعد من الطرق الكفرية. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني الجيل، جيلي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إننا إذا تمسكنا بمنهج أهل السنة والجماعة فإننا نستفيد فوائد كثيرة. أما إذا ابتعدنا عن منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة فإننا نقع في تناقضات، ونقع في اختلافات ونزاعات. فمنهج الخوارج مثلا يؤدي إلى الدمار. الخوارج هم الذين هم مسلمون ملتزمون، لكن فهمهم للإسلام فهم أعوج، يقتلون المسلمين ويطردون الكافرين. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: يقتلون أهل الإسلام الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة العلماء، أما الأعوام تحكم فيعرفون. كثير من العلماء يعرفون أنه باطل، عنهم الشغل الشائع تحكم لعن الصحابة وسب الصحابة، هذا هو الدين تحكم. كذلك المرجئة، المرجئة طائفة غير موجودة كطائفة لكن كفكر موجود، وهو المسجد يقول التصحى الليلة يقول له يا أخي راح دارس للذات فيه صالح، قلت أنا من وجد بالصالح تصحى الليلة، لا نحن الصالح يلبس منقوشة قرص راجل، قلت له يا أخي ما تلبسش منقوشة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، كان لنا نوجد شبه بالمرأة تصحى الليلة، قلت له ايش من هذا تصحى الليلة؟ أصلح فالنيار العمل، واحد يحتفل بعيد الكفار بعيد المسيح وبالنوويل وريبيون يقول لك أنا ما نوش نشبه فيهم، حتى ما نويش راك داير عمل فاسد. شفتوا كيف هذيك الرجال المرجئة؟ أنا قطعي معهم في الإيمان ندير واش الحق؟ القلب تاعي صخرة مقلوطة حاجة ما يضربها، ليش منها؟ كل ما يدير الإنسان ذنب توجد في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ذهب، أما إن زاد تزيد نكتة أخرى، نكتة أخرى حتى يصير قلبه أسود، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا. إذا علينا أن نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، نحن بمنهج المعتزلة. المعتزلة في فرقة كانت كاينة بالريب، راحت كفرقة لكن كفكر موجودة، وهي أن الناس يردوا الدين بالعقول، يقولوا شوف حاجة اللي توافق عقلي نقبلها بالدين، ما توافقش عقلي ما نقبلها. العقل بتاعك بدا ينطق، عليك أن تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكي تكون مسلما حقيقيا عليك بمنهج اهل السنه والجماعه. من هم الصحابه والتابعون واتباعهم؟ ومنهم الائمه الاربعه من تبعهم، الامام ابو حنيفه، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد، وغيرهم من العلماء يفسرون ويشرحون القران والسنه بشرح هؤلاء الأجيال الثلاث. إذا فعلنا ذلك فإنا نستفيد فوائد كثيرة، منها الهدى، نكون على هدى. ثانيا نكون على بصيرة، حنا ندرنا واش ندير كنا رايحين. ثالثا الطمأنينة، لأن الإنسان كي يكون على الحق يكون مطمئن. رابعا نؤدي إلى الاجتماع، اجتماع الكلمة وعدم التنازل. خامسا العزة والكرامة. سادسا النصر. أهل السنة والجماعة دائما منصورون بالحجة، الحجة والعلم دائما كيف يغلبون. أما بالقبر المادية والسلاح أحيانا وتلك الأيام نداولها منهم، بصح بالحجة ما كاينش اللي يغلب أهل السنة والجماعة. أما القوة المادية أحيانا يكونوا ضعفاء وأحيانا يكونوا أقوياء. ومن فوائد السير على منهج أهل السنة والجماعة الفوز بالجنة والنجاة منها. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أننا إذا تمسكنا بالإسلام فإن الله تعالى ينصرنا على أعدائنا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وذلك في التمسك الصحيح بالإسلام الصحيح. واحد يقول لي حكايه الاسلام، يقول لي الاسلام صحيح يا اسلام ماشي صحيح. لا الاسلام واحد، لكن التفسيرات كل واحد كيفاش يفسر الاسلام. فاهل السنه والجماعه هم الذين يفسرون الاسلام التفسير الصحيح. اما اذا خالفنا ذلك فان النتائج تكون مروه وقديمه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعت بدينا وأخذت أذناب البقر ورضيت بالزرع وتركت الجهاد صلى الله عليه وسلم لا ينزعه حتى ترجع إلى دينه. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لما تولدوا استعانوا بالربا وأخذت أذناب البقر ورضيت بالزرع. تشابهون بالدنيا، ليس معنى ما نديروش الزراعة ما نربيوش البقر، لا لا لا، تشابهون. يخلي صباح على جنب الزراعة، يخلي صباح على جنب العمل، على جنب الخبز. كما نرى كثير من اليوم، كثير من المسلمين اليوم، شكون هو هذا اللي راهو يصلي في العمل، خاصة في فصل الشتاء، ها صحيح. كثير يخلي الصلاة كيجي يمشي يقرأ. ما من جزء كلام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول لك المعلم ما خلانيش نصلي، صلي راني في بلاد المسلمين. المعلم هذا ما عندوش الحال يروح الروضة يا جماعة. أنا أنا في بلاد المسلمين. نصلي في وقت العمل. خاصة الإنسان في الحر. كاين ناس عندهم في المكان تاعو. يروح يصلي في الجامع. تلاميذ لا يصلون في المدرسة، بل هناك من بعض المسؤولين الذين أزالهم الله الحمد لله منعوا الصلاة على التلاميذ تاعنا في المدارس، وقالوا إن هذه الممارسات لا تفعل في المدارس إنما تفعل في المساجد. فرد عليها أحد الأذكياء المسلمين قال: الرقص ليس في المدارس، في الحضريات. إذن حار على الصلاة، حار على ديننا، خلقوا الدنيا تاعنا صح، لا تشغلونا عن ديننا، لا تشغلون عن الصلاة، ما نخدمش حرام. كاين إنسان يخدم الخمر، ما صبش خدمة، ما شاء الله خدم الخمر، خدم المخدرات. إذا فعل المسلمون هذا مباشرة يجي وتركهم الجهاد، بيخافوا بيعيش، حشيشة تطلع العيشة. لا لا أنت مش حشيشة أنت مسلم، عزيز، مش حشيشة أنت. وقرأتهم الجهاد وشد لكم ربي صلى الله عليكم ثم وشد تحرم الله لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه. يعني الامور اللي دلناها وجاء الذل نحره يعرف رجع عيسى. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم، يعني الامم الصغيره، ويحيط بكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقيل: يا رسول الله أمن كلة بنا؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، تنزع المهابة من قلوب عدوكم. العدو تعدو لما يخاف ما عدا يدوش بيكم فيها أيا ويوضع في قلوبكم الوهم. قالوا: يا رسول الله ما جوابكم الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وغيره من حديث هذا. حب الدنيا dunia wa karahitu tadi ya kisah kata baik. حافظ على بلاد المسلمين قدر الإمكان. درب روحك الكرسية الرياضة المفيدة. ما هي الرياضة المفيدة التي تجمع فائدتين؟ الرياضة النافعة هي التي تجمع فائدتين، أن تنفعك بصحتك وأن تجدها عند الخطر. في تبعد الدومي يجيك الخطر قرب الدومي، ها وتقول سايح ونحتاجين ونتولي طويل. دير الرياضة التي تنفعك بصحتك، ما تخرج كرشك، ما تخرج السكر، ما تخرج الأمراض، وتجدها عند الخطر. هذه هي الرياضة التي يحبها الإسلام. سادسا علينا أن نشكر الله عند الرخاء ونصبر عند البلاء. سابعا علينا أن نحدث أنفسنا بالغزو في سبيل الله أو أن نشارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. دائما في بالك منين وكان يجي الجهاد في سبيل الله قال يستعد ما تقولش يا ولدي خلونا ما يخليوهاش الاعداء ما يخليوهاش، لان الحمد لله الامه الاسلاميه حتى لو ما عندناش الثروات يخلقها لنا ربي عندنا الدين الذي يحسدوننا عليه. ما يحبش يبدل بالحجه، ما يحبش يشوفك تصلي. فلا دائما استعد إن شاء الله إذا جاء جهاد في سبيل الله صعب وفي الشروط شاب. دائما تحدث نفسك لما يجيش هكذا والله على خطر عظيم. ثامنا طرد الخوف مهما كانت قوة الأعداء. أي إنسان من المسلمين قالوا باش نحاربوا الأعداء اللي راهم يحاربونا لازم تقولوا كيف كيف. ماشي لازم كيف كيف. كنا الجزائريين حاربوا فرنسا، كان عندنا كيما عندهم، ويكونوا تقارب في يوم يضرب بالشعار بالدبابه ويضرب بالبرشيط، لا، كانوا تقارب. بعض الناس يقول لك ما عندناش النووي، سمعت بلا النووي باش تحرر فلسطين، باش تحرر بلد الاسلام، لا، دم علينا ان نطلب الخوف. ومما يطرد الخوف من الاعداء عدم مشاهده الافلام تاعهم. الافلام تاعهم هي اللي تلف الرعب العالم. بالوقت الثاني يقتلوا بلاد تاع فين؟ واحد محبوب يضرب زوج كازيرنات. واحد يضرب زوج كازيرنات. انت كيفاش منها؟ هذاك زعما يضرب زوج كازيرنات في الدين. داروا له كاميرا مخفيه، كاميرا هرب. داروا له كاميرا مخفيه بالسلاح هرب. سكنتين هرب هرب فين؟ هذوك الافلام زرعوا الرعب في العالم وخاصة فيهم. بالقبالي حتى واحد شاب مسلم تعارض مع واحد امريكي، هذاك مسلم غبو مسلم غبو تعرف ولا جيلو جابو في الارض بالأفلام للشباب. يعرف يصور طيارة، يعرف يصور سيارة، يعرف الحمار والحارة، يعرف كل فين هذا فين؟ إذا علينا أن نطرد الخوف من الأعداء مهما كان قوتهم. تاسعا علينا أن نطيع الله والرسول عليه الصلاة والسلام، نفعل الحسنات والواجبات قدر الاستطاعة ونبتعد عن المحرمات. عاشرا ترك التشبه بالكفار. على بالكم ان التشبه بالكفار يضعف الايمان ويضعف الشجاعه. بعض الناس يقول لك صحاب الاهل يقولوا لنا ما نديروش طعم طويل، ما نديروش ريفيون، يا ودي تولي خوار من بعد. هذاك التشبه بالكفار يجعل قلبك تخاف من ادخال من الاعداء. ما تتشبهش بالكفار، افعل الاعياد بتاعنا، افعل ديننا واترك التشبه بهم. الحادي عشر علينا ان نتعوذ بالله دائما من هذا المرض. فقد علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الدجال. اذا هذه عشر اجوبه باش نحيو هذا الوهم عنا عند ذلك ان شاء الله. يوليو الاعداء تاعنا لما نقتلوهم يموتوا كلهم يسمحوا فينا نقتلوا روحنا باش نرزوهم يموتوا كلهم. اما اليوم انا لا نهائيا لكن ان شاء الله يا عباد الله لا تياسوا الامه الاسلاميه راهي ترجع الحمد لله راهي ترجع وما يحدث في غزه هو دافع كبير فقد رجع الكثير من المسلمين الى الدين الصحيح من جهاد في سبيل الله وعدم الثقه في الاحداث هكذا ان شاء الله تعود الينا العزه والكرامه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، واغنهم من الفقر يا رب العالمين. اللهم يا ربي ارحم موتانا، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم يا رب كل اخواننا المظلومين في غزه وفي فلسطين وفي مكان، اللهم يا رب كلهم، اللهم انهم خائفون فامنهم، اللهم انهم جائعون فاطعمهم، اللهم انهم مشردون فاوهم، اللهم يا رب ادفع عنهم ونجهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، اللهم ارفع عنهم هذا الظلم والاضطهاد يا رب العالمين، اللهم يا رب انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ايدهم بتأييدك، ايدهم بروح منك يا رب العالمين، اللهم قوهم يا رب، قو عزيمتهم يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم نصرك يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم الملائكه تقاتل معهم يا رب العالمين، اللهم علينا باعدائنا خاصه اليهود يا رب العالمين الذين يقتلون الابرياء ويقتلون الشيوخ والنساء والاطفال ويفسدون الارض، اللهم عليك بهم يا رب عليك بهم يا رب عليك بهم خاصه رئيسهم يا رب العالمين، اللهم اغفر من اقدى عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم فرحنا بهزيمتهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا يا رب العالمين لا يدرون بعدهم ومن يعينه من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدنا جميعا حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مستغيثا، اللهم زد لنا وبارك لنا يا ربي، غيثا طيبا مباركا يا رب العالمين نافعا غير ضار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب